المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه. فيعني إذا بعدنا كل لإخواني وتلامذتي ومن يسيرون على نفس منهجي أقول يعني ادفع التهمة، يعني رأيت رجلا يتهمني أو يتهم أي أحد وأنت تعلم أن هذه التهمة باطلة أو أنها لا تصح، ادفع التهمة فقط، وإن رأيته يشغب ولا يريد أن ينتهي فاسكت أو انصرف ولا تقل شيئا من ذلك. وأنا أقول لإخواني في النهاية أنا فيما يتعلق بنفسي وشخصي أنا سلم لإخواني، وكل من يعرفني عن قرب يعلم أنني أتدين بهذه الحقيقة وأنني فعلا مسالم لإخواني، وأنني لا أتكلم في أحد من إخواني بل أتبع هذا المنهج، إما إن استطعت أن أصل إليه فأسأله إن لم أستطع أن أصل إليه فإني أتأول كلامه على أحسن المحابل وقل لعله يقصد كذا لعله يقصد كذا.